Nossa, ganhei, بي بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زنج جايبي يا عم، شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. الشاعر الكبير أستاذ عوض بدوي، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. والله موجودة كمامتين في الشنطة وفي العربية وفي كل حتة، يعني ما تقلقش أنا جاهز. يعني لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من أي عدوى من غير تفكير وفورا وبسرعة كده، اسكندرية أجمل مكان في الدنيا، المدينة اللي اتولدت فيها وتعلمت فيها وصحابي فيها وأهلي فيها، والبحر والسمك والحياة الجميلة والهدوء. طبعا الهدوء ده كان زمان، لكن ما فيش شك لو عايز أعزل نفسي اسكندرية أجمل حاجة. اختار لي 3 حاجات بس تاخدهم معاك وانت هناك. التليفون واللابتوب واجندة بقى اقعد اكتب. اخترت حاجات فيها سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا فيها برضو امراض وفيها عدوى كتير. هتعمل ايه؟ امراض وعدوى وكذب وتضليل واشاعات، وبرضو فيها حاجات كويسة. يعني انا شايف ان السلبيات كتير قوي، يعني ما اقدرش اقول لك 50% 50%، لا السلبيات اكتر في السوشيال ميديا تقريبا. يعني ايه الفيتامينات المعنوية اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ فيتامينات معنوية القرب من الله بقى، انك تبقى واثق في الله ثقة عمياء، وواثق ان هو دايما هيجي الفرج من عنده. ان مع العسر يسر، يعني ربنا قال مع العسر مش بعد العسر، يعني معاه هيجي الفرج وهيجي الخير، وكلنا ان شاء الله هنعيش ايام جميله، وهذه الجائحه ربنا هيبعدنا عنها ويبعدها عننا ان شاء الله، ونفوق منها كلنا وكل العالم، واكيد اللي جاي احسن باذن واحد احد. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ متعافي من الوسط الفني، بمعنى ان انا كنت بزعل من ناس كتير، وكنت باخد على خاطري، وكنت بشوف انه الوسط يعني كل الناس بتدور على مصالحها ومفيش صداقة حقيقية وكده، فكنت بزعل. اعتقد ان انا تعافيت تماما، وما بقاش يفرق معايا اي حد في الدنيا بعد ما تقدم بيا العمر والسن يعني، واكتشفت انه ما يفرقش معايا، والرزق بيد ربنا، وان اللي عايزه ربنا هيكون، ومهما الناس عملت فيك فانت في الاخر بين ايد ربنا، هو اللي يقدر ينقذك من اي حد. يعني ده بروتوكول العلاج اللي مشيت عليه. ده حقيقي. بص، الله هو العلاج لكل حالات الامراض الميؤوس منها. الله، ارجع لربنا هيشفيك ويغنيك ويقيك من كل الامراض. في شائعه على استاذ عوض بدوي ان اصابته عدوى تكرار الاغاني. اولا انا ما بعملش اغاني عشان اكرر، يعني عشان اكرر لازم اعمل اغاني. انا مش بكرر، بدليل ان انا ما بشتغلش. الحقيقه ان انا ما بشتغلش بقى. وقبل كده؟ لا، قبل كده عمري ما كررت. وبعدين يا استاذ شريف، عايز اقول لحضرتك حاجه، انا لاني دارس مسرح، وكنت عارف كويس جدا ان الموهبه الحقيقيه في التنوع. فانا كشاعر عملت اغاني ايمان البحر، غير اغاني جورج وسوف، غير اغاني علي الحجار، غير منير، غير هدى، انا بين نارين وانده لحد كبير، حتى الشعبي عملت حاجات شعبي مختلفه. لا، كنت متنوع، ومع اي حد بشتغل معاه بعمل حاجه غير التاني، وحاجه تليق بصوته وبشخصيته. فما اعتقدش ان كنت مكرر دي نهائي. يعني نسبه الاصابه بالحب عندك كام في الميه؟ كتير قوي الحقيقه، يعني 100%. باصاب بالحب دايما، بس مش دايما بنجح. لكن ما هو احنا ما نعرفش ان نعيش من غير حب يعني الحقيقه. في غرامات بتفرض لعدم ارتداء الكمامه، لو حضرتك فرضت غرامه على اي حد لاي سبب اخر هيبقى ايه؟ انا افرض غرامه على نقابه المهن الموسيقيه، ان هم سابوا الدنيا برضو، رغم ان هم وقفوا وقفه جامده في الاول، والاستاذ هاني شاكر ضد الهجمه الشرسه بتاعه المهرجانات، الا انه في الاخر استسلموا ونجحت اغاني المهرجانات، والاغاني اللي فيها كلمات مسفه وكلمات مبتذله احيانا، واصبحت المهرجانات هي لغه الاغنيه الاساسيه في مصر. يعني النهارده انا ما بقتش اسمع العظام اللي هم مثلا زي حمائي وتامر ومنير وايمان وعلي الحجار، خلاص الناس دي طورت تماما للاسف الشديد، وبقى المتصدر اغاني المهرجانات. مين السبب فيها؟ اعتقد انه برضو نقابه المهن الموسيقيه ما عالجتش الموضوع بموضوعيه، وما عالجتهوش باحترافيه ومهنيه، فلذلك الدنيا راحت في داهيه. تقول لمين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ ما هو المهرجانات دي اصابه مؤكده، دي ما فيهاش اشتباه. الشاعر الكبير استاذ عوض بدوي، شيل اي كلمه من اي اغنيه وحط بدلها كلمه لقاح. مثلا كنت عامل غنوه للفنان علي الحجار اسمها لسه الكلام ما انتهاش بينا، فاقول ايه مثلا؟ كان اللقاح فوق الشفايف ضي، كانت قلوبنا تتهجى بكره الجاي، نبض الحروف يعلن بانه حي، لكنه فجاه بين دموعنا تاه، رفضنا ليه الحياه، بين كورونا تاه. مثلا تاني تكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة.